بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا الدرس 30 من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، المتضمنة شرح صحيح البخاري. وموضوع هذا الدرس كتاب الإيمان، باب تطوع قيام رمضان من الإيمان، وباب صوم رمضان احتسابا من الإيمان. الحديث 37 والثامن 38. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم 17 من شهر جمادى الآخرة من عام 1422. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب تطوع قيام رمضان من الإيمان. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن مشعب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان. حدثنا ابن سلام قال أخبرنا محمد بن فضيل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الإيمان، باب تطوع قيام رمضان من الإيمان. باب بالتنوين، وقد تقدم إعراب نظائره مرارا. تطوع بالرفع مبتدأ وخبره من الإيمان، وقد تقدم تحرير المسوغ في الابتداء بالنكرة. التطوع يطلق مرادفا للمسنون والمستحب، ويطلق التطوع على ما دون الواجب. المقصود التطوع في هذه الترجمة هو قيام الليل، وخصه جماعة من العلماء بصلاة التراويح، سواء صلى ذلك أول الليل أو آخرة، كل ذلك من الإيمان. والمؤلف رحمه تعالى قيد ذلك برمضان اتباعا للفظ الحديث: من قام رمضان. وإلا فالتطوع كله من الإيمان، سواء كان في رمضان أو في غير رمضان، في الليل أم في النهار. فالطاعات شعبة من شعب الإيمان، وأمور الإمام متفاوتة. فالإمام 64 شعبة، في رواية 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياة شعبة من الإيمان، ومن قام في شعبة من شعب الإيمان لا يلزم أن يكون مؤمنا خالص الإيمان، كما أن من قام في شعبة من شعب الكفر لا يلزم يكون كافرا خالصا. وقد تقدم أن الكفر مراتب متفاوتة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى الحديث 37: حدثنا إسماعيل هو ابن عبد الله ابن عبد الله ابن أويس الأصبعي، وهو ابن أخت مالك ابن أنس. قال عنه الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا بأس به. وقال ابن معين: ضعيف. قال ابن معين: ضعيف، هو وأبوه يسرقان الحديث. قال ابن معين: ضعيف، هو وأبوه يسرقان الحديث. وعنه قال: مخلط يكذب ليس بشيء. وقال عنه النسائي: ضعيف. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ما أخرج له البخاري مما تفرد به سوى حديثين. وروينا في مناقب البخاري بسند صحيح أن إسماعيل أخرج للبخاري أصوله، وأذن له أن ينتقي منها وأن يعلم له على ما يحدث به ليحدث به ويعرض عما سواه. قال الحافظ وهو مشعر لأن ما أخرجه البخاري عنه هو من صحيح حديثه لأنه كتب من أصوله وعلى هذا لا يحتج بشيء من حديثه غير ما في الصحيح من أجل ما قدح فيه النسائي وغيره إلا إن شاركه فيه غيره فيعتبر فيه. وفي هذا الحديث تابعه عن مالك جمع منهم عبد الله بن يوسف رواه البخاري ويحيى بن يحيى في صحيح الإمام مسلم. وقد تقدم الحديث عن إسماعيل. قال إسماعيل حدثني مالك وهو إمام دار الهجرة وقد ولد سنة 93 واتفق الأئمة على ثقته وجلالة قدره وعظيم منزلته. وقد تقدم الحديث عنه وقطع جماعة بأن الحديث الوارد في المسند والترمذي من طريق ابن جريج عن ابي الزبير عن ابي الصالح عن ابي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة. قطع جماعة بأنه هو الإمام مالك. وهذا الحديث تكلم فيه جماعة نجل عن علاء بن جريج ولا تضر ورجع جماعة وقفة وهذا الذي ذكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وللموقوف حكم المرفوع لأنه لا مجال للاجتهاد في مثل هذا. وفي أسئلة العراقي وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا حكمه الرفع على ما قال في المحصول نحو من أتى فالحاكم الرفع لهذا أثبت. وقد توفي الإمام مالك رحمه الله تعالى 79 و100. قال مالك رحمه الله عن ابن شهاب هو محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الإمام التابعي المشهور ولد 53 قال أبو دحيم وأحمد بن صالح وجماعة. وقال خليفة ابن قياس ولد 51. قال سفيان رحمه الله كان الزهري أعلم أهل المدينة. وقال الإمام أحمد رحمه الله الزهري أحسن الناس حديثا وأجود الناس إسنادا. وقال أبو حاتم رحمه الله أثبت أصحاب أنس الزهري. ومن جميل كلام الزهري رحمه الله تعالى أنه قال الاعتصام بالسنة نجاة. وقال رحمه الله إنما يذهب العلم النسيان وترك المذاكرة. وقد تقدم شيء من الحديث عن الإمام الزهري. وقد توفي رحمه الله 324. قال الزهري رحمه الله عن حميد بن عبد الرحمن. حميد بن عبد الرحمن ابن عوف القرشي الزهري والده صحابي المشهور أحد العشرة المبشرين بالجنة. وحميد بن عبد الرحمن هو أخو أبي سلمة بن عبد الرحمن وأمه أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط وهي أخت عثمان بن عفان رضي الله عنه لأمه. وأم كلثوم كانت من المهاجرات وحميد مجمع على توثيقه. توفي في المدينة 95 وهو ابن 73. فيكون مولده 22 ولم تثبت روايته عن عمر قتل 23 وهذا ولد 22 ويحتمل سماعه من عثمان. وأما حديثه عن أبي بكر وعلي بن أبي طالب فمرسل وقد روى له الجماعة. قال حميد عن أبي هريرة. تقدم الحديث عن الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه. وأبو هريرة مجمع على أنه الصحابي، ومتفق على أنه أكثر الصحابة رواية، وليس هو من المهاجرين ولا من الأنصار، في إبطال لمن زعم أن الصحبة مختصة بالمهاجرين والأنصار، فهذا لا قائل به والإجماع على خلافه، فهذا قول ضرب من التلاعب، يتخذ وسيلة للطعن في الصحابة رضي الله عنهم، لأنه إذا لم تثبت صحبته ليس له من القدر مثل لقدر من ثبتت صحبته. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان معناه الشر جازم، تجزم فعلين، الأول فعل الشر والثاني جوابه وجزاؤه. والمقصود بقام رمضان أي قام يصلي من الليل في كل رمضان، ومشروع يصلي في 11 ركعة، لأن هذا هو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورمضان جمعه رمضانات، قيل أنهم لما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمة سموها بالأزمنة التي وقعت فيها، فوافق هذا الشهر أيام رمض الحر فسمي بذلك. وفي إطلاق رمضان على شهر الصيام دون سبق بشهر رمضان ونحو ذلك، وكره هذا بعض أهل العلم، وورد حديثا في النهي عن ذلك ولا يصح ولا دليل على كراهية. سأذكر ذلك إن شاء الله تعالى في الفوائد المستخرجة من الحديث. قوله إيمانا واحتسابا، إيمانا أي تصديقا بوعد الله وثوابه، واحتسابا أي طلبا للأجر والثواب دون الرياء والسمعة ونحو ذلك. قوله غفر له، هذا جواب الشر، غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له هذا جواب الشر. وقوله غفر له ظاهر يتناول الصغائر والكبائر، وهذا قول ابن المنذر، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد تقدم شيء من ذلك على قوله صلى الله عليه وسلم: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال أكثر أهل العلم بأن المغفرة مختصة بالصغائر دون الكبائر، وقد تقدم الحديث عن ذلك. وقد جاء في بعض نسخ مسند الإمام أحمد رحمه الله من حديث عثمان بن عمر قال: حدثنا مالك عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وجاءت هذه الزيادة أيضا عند النسائي في رواية قتيبة عن سفيان عن الزهري، وتابعه حامد بن يحيى، وقال ابن عبد البر: هي زيادة منكرة في حديث الزهري. وجاءت هذه الزيادة أيضا من طرف هشام بن عمار ويوسف ابن يعقوب والحسين المروزي، وخالفهم من هو أوثق منهم في ابن عيينة، فلم يذكر فيه وما تأخر منهم إسحاق بن راهويه والفلاس وسعيد المخزومي وعبد الجبار بن العلا والشافعي وجماعة. صحيح أن هذه الزيادة شاذة، وقد تقدم الإشارة إلى شيء من هذا في حديث أبي هريرة السابق، وهو الحديث 35. والمحفوظ من قوله صلى الله عليه وسلم: غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي إثبات صفة المغفرة لله جل وعلا. وحديث الباب رواه مسلم أيضا عن يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب. وأجمل بعض فوائد الحديث، فإذا الأولى في أن الأعمال من مسمى الإيمان، ففي الرد على المرجئة، وعلى الثاني الترجمة لكتاب الإيمان ففي الرد على المرجئة حيث يخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان، وفيهم رد على المرجئة من آخر في أن الإيمان يزيد وينقص، في أن الإيمان يزيد وينقص، لأنه لا يجب عاقل أن من قام رمضان زاد إيمانه ومن ترك ذلك نقص إيمانه. ومن فوائد الحديث أيضا في أن الإخلاص شرط في حصول المغفرة، لقول صلى الله عليه وسلم إيمانا واحتسابا. ومن فوائد الحديث في إثبات صفة المغفرة لله جل وعلا. وأهل السنة يثبتون ذلك إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، لأن الله جل وعلا ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، وهو السميع البصير. ولله جر الإمام ابن القيم رحمه تعالى حيث يقول في نونيته: لسنا نشبه وصفه بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان. فلا ولا نقليه من أوصافه، إن المعطل عابد البهتان. من شبه الرحمن العظيم بخلقه هو الشبيه لمشرك نصراني، أو عطل الرحمن عن أوصافه هو الكفور وليس ذا الإيمان. ومن فوائد الحديث في جواز قول رمضان، والحديث المشهور: لا تقول رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله، ولا تقولوا شهر رمضان، روى ابن عدي. ففي نكارة ولا يصح بحال. وقد اتفق أهل الحديث على أن هذا الخبر لا يصح، والصواب أنه لا بأس أن يقول جاء رمضان، ذهب رمضان، من قام رمضان، لأن هذا جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان. باب بالتنوين، صوم بالرفع مبتدأ والخبر من الإيمان. وقد تقدم أن الأعمال كلها من الإيمان، فكانت واجبة أو مستحبة، فلا يخرج عمل يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عن مسمى الإيمان، لا قولا ولا فعلا. وصوم رمضان من الواجبات، وصوم رمضان من الواجبات وليس من المستحبات، بل هو أحد أركان الإسلام. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وصيام رمضان فرض على كل مسلم، وهو من فروض الأعياد، فمن كان مطيقا وجب عليه الصيام، ومن تركه متعمدا، ومن أدركه مكلفا وتركه متعمدا فقد ارتكب ذنبا عظيما وفعلا قبيحا، وقيل إنه يكفر بذلك. وهذا أحد القولين في مذهب الإمام أحمد، وإليه ذهب طائفة من فقهاء المالكية وغيرهم. وقيل إنه لا يكفر ولكن يفسق ويجب تعزيره، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، والرواية الثانية عن الإمام أحمد، ويصح يقال عن هذا هو مذهب الجمهور. وقد تقدم الحديث عن ذلك قبل 17 بابا. المقصود من هذه الترجمة بيان أن صوم رمضان إخلاصا لله من الإيمان، ففيها الرد على المرجئة، لأن إذا صام رمضان زاد إيمان، والمرجئة يقول الإيمان لا يزيد، ومنهم من يقول إنه يزيد ولكن لا ينقص، فهم في هذا الباب في أمر مريء. ومنهم يقول إن الأعمال لا تدخل في ذمة في مسمى الإيمان، والترجمة رد عليهم أيضا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: الحديث 38، حدثنا ابن السلام بالتخفيف، وهو محمد بن السلام بن الفرج السلمي مولاهم أبو عبد الله البخاري البيكندي. ولد محمد بن السلام في السنة التي مات فيها سفيان الثوري الملك. هذه السنة التي مات فيها سفيان الثوري ملك. ما قلنا ولد محمد بن السلام في السنة التي مات فيها سفيان الثوري. نعم. متى توفي سفيان الثوري؟ نعم. على خالد. نعم. الصبر. نعم. ويتات 61 و100. قال محمد بن سلام: إني لأحفظ نحوا من 5000 حديث. وقال: أنفقت في طلب العلم 40,000، وأنفقت في نشري 40,000، ويا ليت ما أنفقت في طلب أنفقت في نشره. قال ابن شريح: كان محمد بن سلام من كبار المحدثين، وله حديث كثير ورحلة، وله ذكر في الحديث وله مصنفات في كل باب من العلم. وذكر ابن حبان رحمه الله تعالى في ثقاته، وتفرد البخاري عن الجماعة بالرواية عنه، وقد مات 25. قال ابن السلام: أخبرنا محمد بن فضيل ابن غزوان ابن جرير الضبي مولاهم الكوفي. قال أبو زرعة رحمه الله: صدوق من أهل العلم. وقال الإمام أحمد: كان يتشيع وكان حسن الحديث. وقال أبو داود: كان شيعيا محترقا. وذكره ابن حبان في ثقاته وذكر تشيعه. وقد تقدم تفسير التشيع عند المتقدمين، وأنه يختلف في تعريفه عن واقع المتأخرين. ما هو التشيع عند المتقدمين؟ هلا. كلنا نحب أهل البيت، أحد يبغض أهل البيت؟ حب أهل البيت واجب. النبي صلى الله عليه وسلم قال بأهل البيت خيرا، حبهم من الإيمان وبغضهم من النفاق. نعم نعم. تقديم علي على عثمان في الخلافة، وتارة يقدمون عليا على أبي بكر وعمر، هذا ضرب من ضروب التشيع. وهو الكثير في المتقدمين من وصف بالتشيع، ومنهم من لا يرى تقديم علي على عثمان في الخلافة لأن الخرط لإجماع المهاجر الأنصار، لكن يرى تقديمه في الفضل. يعني في غزارة حتى على سارة إلى أن التقديم في الفضل ليس من المسائل التي ظل فيها المخالف، لكن المسألة التي ظل فيها المخالف هي التقديم في الخلافة، فمن قدم عليا على عثمان في الخلافة فهو ظل من حمار أهله. أما تشيع المتأخرين فهو الطعن والحط من قدر الشيخين، وهذا لا ينبغي يسمى تشيعا، يجب أن نسميه رفضا، لأن التشيع مأخوذ من مشايعة علي دون طعن في أبي بكر أو عمر. مثلا يقتضي عند طائف تفضيل علي على أبي بكر وعمر وهو باطل، لكنه لا يصل إلى حد الكفر، بخلاف الرفض الذي يقتضي الحط من قدر الشيخين، فلا ريب أن هذا كفر. وحينئذ لا ينبغي أن نطلق على الرافضة شيعة، ففي عصرنا لا يكاد يوجد شيعة على المسمى القديم. في زيدية في هذا العصر يتواجدون بكثرة في اليمن، ولكنهم معتزلة في باب الأسماء والصفات، زيدية في باب الصحابة، قبورية في توحيد العبادة، وعندهم انحرافات في كثير من الأبواب. ولهم نماذج في عصرنا يتسمون باسم العلم وباسم انقاذ التاريخ، وهم منحرفون في كل الأبواب. حين تريد أن تتحدث عنهم في توحيد العبادة فهم يناصرون الشرك والمشركين ويدافعون عن عباد القبور والأوثان، وحين تتحدث عنهم في توحيد الأسماء والصفات فهم معتزلة، وحين تتحدث عنهم في باب أسماء الإيمان والدين فهم مرجئة، وحين تتحدث عنهم في باب الصحابة فهم خليط من الرافضة والزيدية. وقد صرح أحد أفراد الرافضة يقول: أنا زيدي ضد بني أمية. ونحن نعلم أن عثمان من بني أمية، فيهم معاوية، فيهم مجموعات من الصحابة رضي الله عنهم، ولا أظن أحد يشتغل بالطعن في معاوية إلا وله خبيئة سوء، كما ذكر ذلك الإمام أحمد رحمه الله وغيره فيما رواه عنه ابن عساكر والخلال في السنة. وعلى كل، الأسماء لا تغير الحقائق، فما اجتمعت في هذا الخصال فهو من شر البرية، وإن زعم أنه سلفي أو حنبلي أو غير ذلك، لأن بعض البدع يرتمي في أحضان أحد المذاهب تغطية لضلاله وانحرافاته، ولا يغتر العبد بكونه يستدل من كلام أهل السنة لأنه يريد بذلك التشويش والتشكيك ونحو ذلك. وإلا فأهل السنة متفقون على معرفة قدر معاوية وعلى جلالة قدره وعلى عظيم منزلته وعلى أنه كاتب الوحي، فالنبي صلى الله عليه وسلم اتمنى على الوحي وجعل واحد كتاب الوحي، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم واحد كتاب الوحي. ويأتي أحد القناع في آخر القرن العشرين ويتحدث عن معاوية ويدافع عن غيلان الدمشقي وعن الجام بن صفوان وعن الجعد بن درهم، وأن العداوة تشبه بين هؤلاء بين أهل السنة عداوة سياسية، ويشكك في الرموز العلمية وأئمة الإسلام في جهادهم وفي علومهم. فالله المستعان. ليس مقصود الحديث عن هذه الأفكار الخبيثة وعن هذه الانحرافات الموجودة في المجتمع بقدر ما هو بيان التفريق بين التشيع في القديم والتشيع في الوقت الحاضر. وقد توفي محمد بن فضيل سنة 94 وقيل سنة 95، وقد روى له الجماعة. قال ابن فضيل: حدثنا يحيى ابن سعيد، يحيى ابن سعيد بن قيس الأنصاري النجاري المدني قاضي المدينة، قال علي بن المديني رحمه الله له نحو 300 حديث. وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث حجة ثبتة. وقال سفيان: حفاظ الناس 4، معيل بن أبي خالد وعاصم الأحول ويحيى ابن سعيد وعبد الملك ابن أبي سليمان. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: يحيى بن سعيد الأنصاري أثبت الناس. قال محمد بن القاسم الهاشمي: كان يحيى بن سعيد خفيف الحال، فاستقضاه أبو جعفر وارتفع شأنه فلم يتغير حاله، فقيل له في ذلك، فقال: من كانت نفسه واحدة لن يغيره المال. وقد مات يحيى سنة 43، وروى له الجماعة. قال يحيى عن أبي سلمة وهو ابن عبد الرحمن بن عوف القرشي، اسمه كنيته، وقيل اسمه عبد الله وقيل إسماعيل. وقد ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى أن اسمه كنيته. وأبو سلمة ثقة فقيه متفق على إمامته، حدث عن أبيه وهو مرسل، قاله أكثر الأئمة. وقد توفي سنة 94 وقيل غير ذلك، وروى له الجماعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان. الصيام في اللغة هو الإمساك، من تقدم اسم شرط جازم، وهي مصيغ العموم. الصيام في اللغة الإمساك. قال الله جل وعلا عن مريم: إني نذرت للرحمن صوما، أي إمساكا عن الكلام. وفي الشرع إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص من شخص مخصوص. نشرح هذا التعريف: إمساك بنية، فلا يصح الصيام إلا بنية قبل طلوع الفجر الثاني. إمساك بنية عن أشياء مخصوصة، عن الأكل والشرب والجماع، وهذه الأمور متفق عليها، ومع ذلك ففيه خلاف. في زمن مخصوص من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس لشخص مخصوص وهو المسلم العاقل، فلا يصح الصوم من كافر، وإن كان مخاطبا من فروع الشريعة فيها الصحة العلماء. والمجنون لا يجب عليه الصيام. من صام رمضان، أي شهر رمضان، قد صام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، لأن رمضان لم يفرض إلا بعد الهجرة في السنة 4 أو 5، في السنة الثانية للهجرة، السنة الثانية ولا الرابعة ولا الخامسة؟ أكيد نعم، فرض رمضان في السنة الثانية من الهجرة، ولهذا صام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، فإنه فرض في شعبان. وهذا مجرد قول ولا أعلم عليه دليلا. من صام رمضان إيمانا، أي تصديقا بوعد الله والثواب، وحسابا طالبا الأجر من الله، لا رياء في ذلك ولا سمعة، غفر له ما تقدم من ذنبه. في صفة المغفرة لله جل وعلا، والجمهور يخصصون المغفرة بالصغائر دون الكبائر، لحديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات 5 والجمعة للجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهما لم تغشى الكبائر. قد تقدم الحديث عن هذه المسألة. ومغفرة مختصة بما تقدم من الذنوب لا ما تأخر، ونحن الوالدة فيما تقدم وتأخر لا يخرج منها شيء في هذا الباب. وهذا الحديث رواه مسلم أيضا لم يتفرد البخاري، بل رواه مسلم من طريق يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة، وهو في البخاري أيضا من هذه الطريق. وقد قال غير واحد من الحفاظ إن الاختلاف الموجود في هذا الخبر لا يؤثر، حيث جاء الحديث بلفظ من قام رمضان وبلفظ من صام رمضان، وكلاهما محفوظان على الصحيح، ولذلك خرجهما البخاري ومسلم في صحيحيهما، خرج اللفظ الأول واللفظ الثاني، والله أعلم. الأفضل في التراويح أن تكون في المسجد، لأن الصحابة رضي الله عنهم قاموها في المسجد ولم ينكر ذلك أحد. وأما قول أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه والتي ينهون عنها أفضل، يقصد بذلك أنه لو أخروها إلى آخر الليل كان هذا أفضل، ومن أراد يصليها في بيته فله ذلك، بل استحب هذا بعض الفقهاء المالكية، ولكن الجمهور يستحبون أداءها في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام الليلة الأولى والليلة الثانية في المسجد، ثم ترك أن يتخشط أي سفرة، فتوفي الأمر على هذا. ثم حين ولي أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه شدد هذه السنة وأحياها، ولم ينازعه في ذلك أحد من الصحابة، فصار كالإجماع منهم على مشروعيتها، والأفضل أداؤها في المسجد والاقتصار في عددها على 11 ركعة. نعم. هذا محتمل أن رواية إسماعيل عن مالك باعتبار أنه قالوا أقوى من رواية إسماعيل عن غيره، ولكن البخاري رحمه الله تعالى انتقى من أحاديث إسماعيل ما علم أنه ضبط وأتقن ووافقه عليه غيره، لأن إسماعيل طعن في يحيى وطعن في النسائي وطعن في جماعة من أهل العلم حتى اتهم بالكذب. فالإمام البخاري رحمه الله تعالى كما في الحكاية السابقة فيها أوردناها عنه نقلا عن الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى أنه أخرج له أصولا فانتقى منها ما علم أنه ضبط وأتقن ووافقه عليه غيره. نعم. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بعد ختم القرآن لا في الصلاة ولا في غيرها، ودعاء ختم القرآن في الصلاة بدعة لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ثبت عن أحد من الصحابة. وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي قواعد أهل العلم كل أمر عقد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو في عهد الصحابة ولم يفعلوه مع إمكانية الفعل فإنه بدعة، ولا أحفظ حديثا ولا أعلمه واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أحد الصحابة أنه كان يقسم ويدعو بعد الفراغ من صلاة القرآن في الصلاة. وأما خارج الصلاة فقد فعله أنس بن مالك، والإسناد إليه صحيح رواه الفريابي وغيره، والمسألة محل اجتهاد، منهم قال أيضا أنه لا يدعو لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، ولا فعله بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، مثل هذه الأمور لو وقعت لنقلت، إن الإيمان تتوافر على نقل مثلها. ومن قال هذا قول فعل الصحابي ولا يمكن يفعله اجتهادا، رسي ان انس رضي الله عنه ان انس بن مالك عرفت ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون رآه يفعل ذلك، وهذا محل اجتهاد، وهذا مجرد قول. والخلاف في هذه المسألة خارج الصلاة قريب، اما داخل الصلاة لا اعلم له اصلا، لا يصح هذا، لا جعله في الوتر ولا في غيره، تقصد الدعاء بعد الفراغ من القرآن حتى جعله في الوتر لا أصل له، غلط، هذا تحايل، تبع ولا تتبع. نعم. الأصل في دعاء القنوت ألا يرتل، إنما يدعو بدعاء قلب خاشع ذليل تضرع بين يدي ربي جل وعلا، ولما رتل الترتيب يذهب خشوعه، ولا سيما أن دعاء سكرة الوتر أيضا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما جاء عن الصحابة والصحابة اختلفوا أيضا في وقته، منهم من قال أنه في النصف الأخير من رمضان، ومنهم من قال في كل العام، ومن ثم اختلف الفقهاء رضي الله عنهم بعد ذلك، منهم من قال يفعل سارة يدع سارة، منهم يقال يجعل سارة كسم الفعل، منهم يقال يجعل الفعل كسم الترف، ومن قال يفعل إلا في النصف الأخير من رمضان. وعلى كل إن لا أعلم لترتيل دعاء القنوت أصلا، وهو يذهب الخشوع، فالأولى ترك. نعم. يعني وقف عند آية رحمة سأل عليها العذاب تعود إيش فيه؟ هذا عام للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره، لكن اختلف الفقهاء رحمه الله تعالى هل يشمل الفرض والنفل أم يقتصر فيه على النفل دون الفرض، في قولان لأهل العلم، ولكنه عام للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من أمته. نعم. حديث عند خط القرى دعوة استجابة حديث موضوع طبعا ابن عين كلية وغيره. نعم. إذا كان الإنسان يعني يعلم أن هذا بدعة وعنده علم واجتهاد فرأى أن الأصل لا يصل لا يصلي خلفه، ولكن إذا كان عامي أو ما عنده قدرة على الاجتهاد أو قلد غيره فلا بأس يصلي خلفه، كما أنه لو قالت وأنت لا ترى قنوت تصلي خلفه. وبعض العلماء يرى ان انسحاب قضيه الاستلقاء من يقرض ثلاثه قروض على قضيه الختم، ويظهر لي هناك فرق دقيق بينهما، وهو ان القنوت له اصل في الجمله، اما دعاء ختم القران في الصلاه لا اعلم له اصل، وليس له مسن الشرعي حتى يقال به، بينما هذا له مسن الشرعي، في فرق بينهما. على كل كما سبق هذه مثلا من مثال الاجتهاد، يعني هذا انه اذا قل بدعه ان كل من ختم يعتبر مبتدعا، هذا غلط، لأن هذا العلم يكون بين تبديع النوع بالتبديع العين، ينبغي ملاحظة هذا الباب. نعم. من أفطر يوما من رمضان متعمدا بدون عذر قيل إنه يقضي كما قول الأئمة الأربعة رحمه الله تعالى، لأن الله جاء شهر رمضان وهذا ما عدى الشهر كاملا فلا بد يكون شهرا كاملا. ومن العلماء من قال بأنه لا يقضي إذا ترك متعمدا، وهذا خيار ابي محمد بن حزم وابن تيميه وجماعه من العلم، ومروي عن ابن مسعود كما لو ترك الصلاه متعمده لانه حدث في يوم فامل هذا اليوم ففات وقته ومحله، وليس هذا تفسيرا ولكن انما من شده الذنب وعظيم العقوبه. الله اعلم.